أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يأتي الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل أمكن منهم والله عليم حكيم. الآيتان هاتان نزلتا فيما يتعلق بأسرى بدر، فيما يتعلق بأسرى بدر. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. يعني هؤلاء الأسرى الذين وقعوا أسرى عند المسلمين في غزوة بدر ونطقوا بالشهادتين وقالوا أنهم كانوا مسلمين، فإذا كان حقيقة ما يقولونه على الحقيقة ومن صميم قلوبهم وهم جازمون بذلك موقنون به، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من ذلك، يعلم من كان منهم صادقا وحقا ومن كان غير ذلك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه. فإذا كنتم حقيقة في صادقين فيما تقولون، فما أخذ منكم من الفدية، أي أن الأسرى حكم بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي الواحد فيهم نفسه بماله، فهذا المال الذي أخذ منكم فدية جراء ترك حالكم، فإذا كان حقيقة ما في قلوبكم هو خير ومحبة الإسلام، فما أخذ منكم سيعوض لكم خير. إياه لله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من المال، أي أخذ منكم مال مقابل الفدية فسيعطيكم أكثر وخيرا من ذلك ومن الخير أيضا ويغفر لكم. فإذا يؤتكم خيرا من المال الذي أخذ ويؤتكم أيضا مغفرة منه سبحانه وتعالى والله غفور رحيم. والله عز وجل غفور لذنوبكم ورحيم، فيستر الذنوب ويتجاوز عنها ويمحوها. وإن يريد خيانتك، وإن كانوا قالوا إن كان هؤلاء أو بعضهم قال ما قالهم يريد أن يخونك ويخون الله جل وعلا، فقد خانوا الله من قبل لأنهم ردوا هذه الشريعة وهذا الدين وبقوا على كفرهم وعلى شركهم، فأمكن الله منهم، أمكنكم منهم فأسرتموهم في هذه الغزوة والله عليم حكيم، أي وسع علمه كل شيء وحكيم، فأفعاله وأقواله موافقة لتمام الحكمة. وقد ذكر في التفسير وأيضا في أسباب النزول أن الآية كانت نزلت في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في البخاري من حديث الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله لا تذرون منه درهما، لا تذرون منه درهما. وجاء أيضا أن قريشا بعثت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في فداء أسرهم، ففدى كل قوم أسرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإنكم كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا. فاتدي نفسك وابن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد أبي مطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد الله وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن حكم. قال العباس: ماذاك عندي يا رسول الله؟ ماذاك عندي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية وإن كان جاءت مرسلة: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقال العباس أو فقال عليه الصلاة والسلام: قلت لها: إن أصبت في سفن هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطاه الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، فأنزل الله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. جاء في الرواية أن العباس قال: فأعطاني الله مكان 20 الأوقية بالإسلام، 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. فهذا مما يبين تفسير هذه الآية، وجاء في ذلك آثار أخرى. فإذا قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هو العباس وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، لننصحن لك على قومنا. فنزلت الآية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إيمانا وتصديقا، يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا، وإن للدنيا لقد قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف، وقال: ويغفر لكم، قال: وأرجو أن يكون قد غفر لي، قال: وأرجو أن يكون قد غفر لي. وجاء عن ابن عباس أيضا أن هذه الآية قال: كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب، فقال العباس حين قرأت هذه الآية: لقد أعطاني الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فآتاني 40 عبدا وإني لأرجو المغفرة التي وعدها الله عز وجل. وهذا من قوله تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وجاء أيضا في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال البحرين، وهذا المال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين كان من أكثر وأعظم وأوفر الأموال، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم عليه الصلاة والسلام حتى وزعه في المسلمين، ولم يأخذ من ذلك صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يأخذ من ذلك عليه الصلاة والسلام شيئا، وكان ممن أعطاه أعطى العباس عمه، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى العباس عليه الصلاة والسلام. فلم يجد العباس يحثو في ثوبه ويحثو حتى ثقل، فلما أراد أن يقوم لم يستطع لكثرة المال، فقال: أعني يا رسول الله وارفع عني هذا. قال: لا. قال: فانظر إلى من يرفعه عني. قال: لا، لا ترفعه إلا أنت. فتحاهل عليه حتى رفعه وذهب، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى غاب معجبا ومتعجبا من حرصه على ذلك، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه ذلك حتى أعطى ذاك المال كله ووزعه فيما بين المسلمين. وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه معلقا في مواضع صحيحه. وقوله وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل، أي إذا أراد فيما أظهر لك من الإسلام الخيانة فقد وقعت منه الخيانة والشرك والكفر قبل بدر، ولكن أمكن الله منهم أي بالأسف يوم بدر، والله عليم بفعله وحكيم في ذلك أي في أفعاله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا هذا الرجال بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات في آخر سورة الأنفال ذكر ثلاثة أصناف، صنفين ذكرهما هاهنا وهم المهاجرون والأنصار. المهاجرون والأنصار، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة وبين النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار كانوا ممن آوى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالمدينة فنصروه عليه الصلاة والسلام. والطائفة والصنف الثالث والفريق الثالث والصنف الثالث هم الذين سيذكروا في آخر هذه السورة، وهم الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع الصحابة الكرام، فلهم الفضل لكن هم دون الأوليين لأنه تأخر إسلامهم وإيمانهم وهجرتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن الذين آمنوا بالله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام واتبعوه وصبروا على ما أصابهم من الاستضعاف والاعتداء والأذى بمكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا ديارهم وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يجاهدون ويناصرون الله عز وجل ورسوله لرفع كلمة الله وإقامة دينه تبارك وتعالى، وبذلوا في ذلك ما يملكون من المال والنفس. والذين آووا ونصروا، وهؤلاء الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وآووا الصحابة الكرام ونصروا الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين، وهؤلاء هم الأنصار من أهل المدينة، إذ ذاك آووا المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. هؤلاء قال جل وعلا فيهم: أولئك بعضهم أولياء بعض، بعضهم ولي لبعض معين لهم ويناصرهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فعانق كل واحد منهم أخاه فصار أخا له، بل إن من الأنصار من كان له مال فقاسم المهاجر في ماله، بل وقال إذا كان له أكثر من زوجة قال: انظر إلى أي مشيئة طلقتها حتى إذا اعتدت فلك أن تتزوج بها، فأخذ المسلم بينهم وكانت تلك الأخوة في أعظم وأود درجاتها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبلغت الأخوة بينهم إلى أنهم كانوا يتوارثون، وهذا مما أقره الإسلام بأول الأمر، فكان المهاجرون والأنصار يرث بعضهم بعضا كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المهاجرين والأنصار في كتاب الله من المهاجرين والأنصار، يعني نسخت التوارث بين المهاجرين والأنصار إلى أن يتوارث ذو الرحم وأهل الرحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار من المؤمنين والمهاجرين والأنصار. فالمقصود في الآية أن المهاجرين والأنصار كان يتوارث بعضهم بعضا، ثم نسخ ذلك إلى أن صار ذلك إلى الرحم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار إلا أن تفعلوا إلى أوليائهم المعروفة الآية. فكانت أخوتهم قد بلغت إلى درجة التوارث فيما بينهم، ثم نسخ ذلك كما في الآية في سورة الأحزاب أيضا في آخر هذه السورة كما سيأتي. نعم. وثبوت التوافق بينهم جاء في صحيح البخاري في صحيح البخاري. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء. طيب، قبل ذلك فالصفين الأولين المهاجرون والأنصار، وجاء ذكره في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل، قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقال جل وعلا: إن قضاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهنا أيضا جاء ذكر المهاجرين والأنصار. وظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار. وقال حافظ كثير أن هذا أمر مجمع عليه بعد العلماء لا يختلفون في ذلك، في كون المهاجرين مقدمون عن مقدمين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة رضوان الله تعالى على الجميع، رضوان الله تعالى على الجميع مع مال الأنصار من فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلكوا شعبا لسلكت شعب الأنصار. والناس شعار، الناس دفاع والأنصار شعار، يعني يلون النبي صلى الله عليه وسلم، يلون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقرب إليه. فقال: الناس دفاع، يعني الذي يتجسر به ويغطى به، ولكن الأنصار شعار، أي الثوب الذي يلي شعر البدن، إشارة إلى قربهم رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المهاجرون مقدمون عليهم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم. قرئ من ولايتهم ومن ولايتهم وهو بمعنى واحد، وإن كان الولاية تطلق على الإمارة كذلك الإمارة. ما لكم من ولايتهم من شيء. وهذا صنف ثاني من المؤمنين الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في أماكنهم من البادية وغير ذلك. فهؤلاء ليس لهم نصيب في المغنم ولا في الخمس إلا ما حضروه، ما حضروه من القتال فإنهم يكون لهم نصيب من الخمس والمغنم. فأما إذا لم يحضروا فليس لهم في ذلك نصيب. وجاء في الحديث عن بريد بن حصين الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: أوز بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابك أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنه، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، يعني يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا يأمرهم بالهجرة إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فهذه الأولى. فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعين بالله وقاتل، فاستعين بالله وقاتلهم، رواه الإمام مسلم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولا يتم شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم بالدين فعليكم النصر. إذا طلبوا نصرتكم في أمر الدين وفي قتال ديني على عدو لهم فانصروه وكونوا معهم، إلا أن يكون عدو هؤلاء من لكم معهم ميثاق، فانصروه فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا إذا استنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق ومهادمة ومصالحة ومسالمة ومواعدة ومعاهدة إلى مدة، فلا تنصروهم، بل يجب أن توفوا هذه المهادمة وهذه المصالحة، فلا تخسروا ذمتكم ولا تذكروا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفار بعضهم أولياء بعض، فقطع الله جل وعلا الموالاة بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض. وقد جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن أسامة بن زيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وجاء عند الحاكم من حديث أسامة: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، لا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلما. وهذه الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، استدل بعضهم بعض العلماء بها على أن الكفار يرث بعضهم بعضا ولو تخالفت الملتين، يعني إذا كان الأب نصرانيا والابن أو الأب يهوديا والابن نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو كافرا على غير الكفر الآخر، فهل يتوارثون إذا اختلف نوع كفرهم؟ فبعض العلماء استدل بظاهر الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فقالوا يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة ولأن الكفر ملة واحدة. وبعض أهل العلم قال: لا يتوارثون، بل كل ملة ترث ملتها، كما جاء في الحديث: لا يتوارث أهل ملتين، وإن كان الحديث تكلم فيه في سنده، لكن جاء ما يدل عليه من طرق أخرى، وجاء أيضا عن بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ولهذا الأقوى حيث المسألة هي أن كل ملة ترث الملة التي هي مثلها، فلا يتوارث، لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا المجوسي البوذي ولا غير ذلك، وإنما يتوارث أهل الملة الواحدة، وأهل الملتين لا يتوارثون. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني إذا لم تفعلوا هذا ولم تمشوا على هذا الأصل وهو أصل الولاء والبراء، أن تكون الموالاة للمؤمنين والبراء من الكافرين، فإن هذا سبب لنشر الفساد والفساد الكبير في الأرض. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الإقامة بين أرض المشركين ولزوم الهجرة، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، فإنه لا ترى نارهما، يعني لا ترى نار الكافر نار المؤمن ولا نار المؤمن نار الكافر. وهذا كناية عن ماذا؟ عن أن مطبخ المؤمن لا يكون بقدر قرب من مطبخ الكافر ولا العكس، يعني فلا يقيم بين أرض المشركين، بل يجب عليه أن يهاجر من تلك الأرض، لأنه هاجر من تلك الأرض. أما وجود الكافر بين المسلمين فهذا أمر آخر، لأن رأي الإسلام ظاهرة، ووجوده بين المسلمين ربما يكون فيه تأثير عليه وسبب لإسلامه، كما هو يقع كثيرا في أحوال كثيرة. فالإقامة بين أفضل المشركين لا تجوز إلا بشرطها، إذا كان هناك سبب كذهاب لمعالجة مرض أو لقضاء حاجة من حوائج المسلمين فيما تعلم. يتعلق بسياسة بلادهم أو لتعلم علم يحتاج المسلمون أو لقضاء إجارة معينة ثم يرجع بشرط أن يكون على علم يدفع به شبهات الكفار ويكون على تقوى وعمل صالح يدفع به الشهوات لأن الشهوات البلاد الكفر مفتوحة أبوابها على إسرائيل فيخشى على الإنسان أن يغلق في هذه الشهوات فينبغي لمن يقصد تلك الديار بحاجة من الحاجات أن يكون على علم يدفع به شبهات الكفار وعلى تقوى وعمل صالح يعني يقاوم به شهوات الدنيا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تعملوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبمناسبة هذه الآية أهل العلم في باب خطبة المرأة أن المراع في ذلك هو سلامة الدين والخلق لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني إذا لم تفعلوا مثل هذا فذلك سبب لورود الفتنة والفساد. ومعنى قوله تعالى في الآية إذا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إذا لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين فإنه ماذا تقع الفتنة بين الناس فيلتبس الأمر عليهم باختلاط المؤمنين بالكافرين ويقع بين الناس فساد منتشر وعذيب وطويل. ثم قال جل وعلا في آخر الآيتين من هذه السورة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ففي الآية الأولى ذكر الله تبارك وتعالى ما أعده لمن كان متسما وملتزما ومتحيا بحقيقة الإيمان كما قال جل وعلا في بداية هذه السورة واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر هذا فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وسيجازيهم الله تبارك وتعالى بالمغفرة والصفح من الذنوب إن كانت وبالرزق الكريم وهو الحسن والكثير والطيب والشريف الدائم المستمر الذي لا ينقطع أبدا ولا يسأم منه ولا يمل منه لحسنه وتنوعه وهذا الرزق يكون في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الأتباع الذين تبعوا هؤلاء في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة فقال جل وعلا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضوا عنه. وقال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يحبون والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصفين الأولين والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقد جاء في الحديث المرء مع من أحب وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المرء مع من أحب وقد حكم عليه الإمام الحافظ الكثير بالتواتر فقال هذا حديث متواتر وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله تبارك وتعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله عز وجل في حكم الله تبارك وتعالى. فهذه الآية ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار وللتوارث الذي كان بالحلف والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فصار التوارث بين ذوي الأرحام. وهذه الآية استدل بها من يرى التوارث ذوي الأرحام لأن الميراث أصحاب الميراث عندنا أصحاب الفرض وأصحاب التأصيل والورثة في كتاب الله جاء ذكرهم من الرجال والنساء فالرجال عشر وهم 15 بالتفصيل، والورثة من النساء 7 وهم 10 بالتفصيل. وهؤلاء أهل تقسيم فرض، منهم من يلي بالفرض فقط، ومنهم من يلي بالتقسيم فقط، ومنهم من يلي بالفرض والتقسيم معا، وغيرهم ليسوا بالورثة. فغيرهم ليسوا بالورثة غير 25 هؤلاء، لكن من غير 25 هؤلاء من يصل إلى الميت برحم، ولكن لم يذكر من الورثة. فاختلف أهل العلم إذا لم يوجد هؤلاء 25 من الورثة ذوي الأرحام هل يرثون أو لا؟ والمقصود بذوي الأرحام ما ليس من أهل الفرض ولا التعصيب، ما لا يرث من لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب ولا يرث بهما من باب أولى، وذلك كل من يصل إلى الميت بأنثى عدا الإخوة الأم، مثل ابن البنت وبنت البنت، ومثل الخالة والخال والعمة ونحو ذلك. فهؤلاء هل يرثون هؤلاء ذوي الأرحام؟ اختلف أهل العلم على مذهبين، فالشافعي ومن ذهب مذهبه رأوا أنه لا يرث، وهو قول عند المالكية أيضا، وذهب جمهور أهل العلم ومذهب الحنابلة والحناب وقول أيضا عند المالكية، واختار بعض الشافعي أيضا المتأخرين أن ذوي الأرحام يرثون، والآية تدل عليه، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبعض أهل العلم قال وأولو الأرحام هنا المقصود بهم أهل الفرض أو التعصيب أو الفرض والتعصيب، وهذا تقييد من غير دليل، فالآية تدل على أن ذوي الأرحام لهم ميراث، وهذا الميراث يكون عند عدم وجود أو عند انعدام أهل الفرض والتعصيب. وجاء في الحديث أن الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، وهذا حديث له طرق كثيرة وهو حديث صحيح، وتوريث ذوي الأرحام له يدل عليه أدلة كثيرة كالآية هذه والحديث الذي ذكرت كذلك. لا، وقول بعض العلماء إن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، قالوا ذوي الأرحام لم يأتي ذكر حقهم فلا يرثون، فالمراد هنا إن الله أعطى كل ذي حق حقه من أهل الفضل والتعصيب، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك الله جل وعلا في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حق ذوي الرحم إذا لم يوجد أصحاب الفضل والتعصيب، فقال الخال وارث من لا وارث له، من لا وارث له. فالصحيح من قولين العلماء أن ذوي الأرحام يرثون، واختلفوا في ميراثهم على 4 طرق، اختلفوا في ميراثهم على 4 طرق، فمنهم من يسويهم جميعا، فيجعل ما قسمة بينهم على التساوي، الأم والخالة وبنت البنت وابن البنت، إذا اجتمع ذوي الأرحام قسم المال عليهم بالسوية. ومنهم من يجعلهم على مراتب بالقرابة، حسب التعصيب، ومنهم من ينزله بالواسطة التي يصل إليها، فبنت البنت تنزل منزلة البنت، الخال منزلة الأم، العم منزلة الأب، ابن البنت منزلة البنت، وهكذا. فينظر إلى الواسطة التي تربطه بالميت فينزله منزلتها، ما ينزل ماذا منزلتها. هذا الله تعالى أعلم. قد أتينا على آخر تفسير سورة الأنفال، بحمد الله عز وجل ومنته، ونسأله تبارك وتعالى مزيدا من فضله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.